سبب من أسوأ الأشكال الخبيثة في بستان الحياة. في الحلقة اللي فاتت شرح لنا فضيلة العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي في ملامح شجرة الغرور وإزاي الإنسان ممكن يدفع ثمن باهظ للغرور والتكبر. النهاردة فضلته إن شاء الله هيكلمنا عن الغضب وأنواعه وعواقبه. وأهلا وسهلا بفضلتك يعني مرارا وتكرارا أتقدم بالشكر الجزيل لحضرتك بالنيابة عن كل المشاهدين الكرام اللي بيبعتونا على الفيسبوك وعلى تويتر. أولا الشكر موصولا لك أولا لأنك مفتاح خير مغلق شر، والشكر لهم ليس لي لأنهم تركوا أنفسهم وقلوبهم الطيبة لنغرس فيها أشجار الخير ونقتلع إن شاء الله منها النباتات الطفيلية والأشجار الكيسة لما أتمنى أن يكونوا بعيدين عنها إن شاء الله. على أي حركة إن شاء الله بإذن ربنا يبارك فيها. فضلتك كلنا بيغضب في حالات وفي مواقف مختلفة، هل هناك يعني غضب صحي أو محمود وغضب مدمر أو مزموم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. دايما العلماء يعرفون الغضب يقولوا هو غليان دم القلب بطلب الانتقام، عايز يعني افرغ شحنة معينة نتيجة ان فلانا اغضبني فاريد ان انفث ما عندي من غضب فيه. اخواننا في الانسانية في الغرب الذين يدعون الانسانية العالية ورفق بالحيوان واخره، اذا غضب احدهم ضرب يده في الحائط، رأسه في الجدار، كسر شيء، يعني بهذا المنطق المسلم المؤمن لا يعرف هذا. يعني اولا نتحدث عن الغضب المحمود والغضب المذموم. الغضب كله مذموم الا في حالة محددة او حالات محددة، وهي ان يكون غضبي لله، غضبي لوجه الله، غضبي ان ارى حرمة من حرمات الله تنتهك، غضبي ان ارى دولة آثمة تحتل دولة مسلمة او دولة يعني تربطنا بها علاقات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يغضب الا اذا انتهكت حرمة من حرمات الله، فكان ينفر منه العرق الهاشمي هو بالوراثة. هو انسان بشر يقول انا بشر اخطئ واصيب، لكن في الوحي الاعلى ومسدد مقوم يعني اطلع الله على يعني على قلوب مخلوقاته فوجد افضلهم ادم فاختاره ابا للبشريه، ثم اطلع على قلوب العباد فوجد اصفاهم بعد ابيه ادم الخليل ابراهيم ابو الانبياء ثم ولده اسماعيل، ثم اطلع على قلوب العباد فوجد اصفاها وانقاها قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاختاره ليكون رحمه للعالمين. يعني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغضب المستحب الوحيد ان اغضب لله، ان اغضب للحق. لما اسامة سرقت المرأة المخزومية في القصة المعروفة فقالوا نستشفع بمن؟ نستشفع بمن؟ بالحب ابن الحب. هو كان يعني هذا عنوانه اسامة بن زيد، الحب ابن الحب كان زيد الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ابطلت عادة التبني على يديه وحذف منه اعظم لقب في التاريخ كله، يعني كان يقال زيد بن محمد، فلما ابطلت عادة التبني اللي هو ابو اسامة رفعت كلمة محمد وزيد بن حارث. لكن الله عز وجل لا يأخذ من الانسان شيئا الا ويعطيه، يعني اذا اغلق عليه بابا فتح له ابوابا، يعني غلق عليه باب مال يديله سعادة ورضا، غلق عليه باب صحة ضيق عليه يعطيه نعمة وفضل وترقي درجات. لازم في شيء. طب زيد ابن محمد ما فيش يعوض هذا الانسان عن هذا اللقب العظيم من زيد ابن محمد. ادعوهم لابائهم. فخلاص زيد ابن حارث فيطلع هو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن، واذا ذكرناه في القرآن ناخذ 30 حسن وهو ياخذ زيهم 30 حسن. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لا ذكر ابو بكر ولا ذكر عمر ولا ذكر جل الصحابه ولا ذكرت خديجه ولا ذكرت فاطمه، وانما ذكر زيد رضي الله عنه. فده الحب ابن الحب اسامه بن زيد. قال روح لمين؟ روح لاسامه. اسامه ايضا كان له قصه لطيفه مع النبي صلى الله عليه وسلم من باب اصل ذكر الصالحين والصحابه يشرح الصدور، وذكر عزك الله اهل الدنيا يضيقها. يعني فيه ناس اول ما يذكروا يعني سبحان الله، يعني تقول ايه يا طول عمرو؟ تقول مثلا الرئيس شاوشيسكو مثلا الرئيس الروماني الاسبق، محمد نجيب رئيس مصر الاسبق مثلا الملك احمد فؤاد ملك مصر الاسبق، لكن لا تستطيع ان تقول ابن تيميه العالم الاسبق ولا ابو حنيفه العالم الاسبق. بالعكس تقول يقول ابن تيميه، يقول ابو بكر، يقول عمر. وابو بكر وعمر ماتوا من 15 قرن. ليه؟ الناس موتى واهل العلم احياء. فان لهم عندنا لذكرى وحسنى، هذه الذكرى ان سبحان الله لا يموتون، يعني هذا من كرم الله. فأسامة رضي الله عنه كان كل الناس تحبه لان الرسول يحبه، فكان مر عليه مره وهو يعدل ايه العتبه بتاع البيت من كثره الزوار، انبرت عتبه البيت فبيبنيها يحط لها طوب قوي. ماذا تصنع يا أسامة؟ قال يعني ضاعت عتب دار يا رسول. قال الامر اعجل من ذلك يا أسامة، وربي تربية خاصة ده مفتاح. لما يجي سعد بن ابي وقاص خير رسول الله ولا رسول انا عايز اوصي بمالي كله، قال لا، بشطر مالي لا، بثلث مال لغاية ما وصل ثلث المال. قال والثلث كثير، لان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعهم فقراء يتكففون الحياة. ده باب هذا باب وهذا، كل واحد له في الحياة يعني مسلك. ف انا عايز اقول ايه، ان اسامة لما ذهبت له قبيلة بني مخزوم وسرقت واحدا من اشرف من شريفات مكة او يعني من الاسر اللي يشار اليها بالبنان، يعني ايش فعلنا عند الرسول ده، يعني العدل يمكن ما يقطعش ايه، فلم يرد عليه وصعد المنبر ونفر منه العرق الهاشمي. اجيني لكلامه، نفر منه العرق الهاشمي. وارجو ان اكيد المريدين على مدى 40 سنة يتعودوا اسلوبي ان اروح واجي يعني كده، بحس ما انتبهش الحلقة عم زي القطار اللي رايح من القاهرة. بالعكس الاسلوب ده جميل جدا، دايما التدليل بقصص يعني وامثلة ونماذج ده شيء رائع جدا، ربنا يكرمك. فقال اتشفع في حد من حدود الله يا اسامة؟ هنا بقى الغضب لله، هذا الغضب رسول الله. انما اهلك الامم التي كانت من قبلكم، كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه، مش الشريف الشريف اليد، لا الشريف ذو القدر، يعني واحد شريف ذو قدر. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه حد. وايم الله، يعني والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. اذا هنا المسألة يعني مسألة يعني عمر لما جاءه القبطي من مصر ولقيه في موسم الحج في مكة وشكاله ان هو سبق ابن عمرو فضربه على رأسه، اتسبقني وانا ابن الاكرمين؟ فغضب لايه؟ للعزبة، غضب زي ما احنا للقبيلة للعيلة سبحان الله. فمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص، اذا وصلت رسالتي فالي انت وابنك. جاءه قال هذا الذي ضربك اضربه، ثم قال له اجلها على صلعة عمرو. فالقبط يا رسول الله يعني يا امير المؤمنين انا ضربت من ضربني؟ قال ما ضربك هذا الا بسلطان هذا، ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. شوف دكتور عمرو، الحلقة الماضية عمر حط قانون ذهبي، كنا اذلاء فعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. الكاميرا التي صورنا بها ولدنا والفنيين في الاستوديو صنعتها شركة، هي الشركة الوحيدة العليمة ببواطن هذه الكاميرا وكيف تصحها اذا تعطلت وكيف تعطي افضل عمل لها. ولله المثل الاعلى، نحن صناعة رب العباد، نحن خلقة ربنا، هو الذي يعلم ما يصحنا وما يفسدنا. كلما ابتعدنا عن المنهج كلما تعبنا نقترب من المنهج باذن الله رب العالمين. والمنهج بسيط جدا، لانه ايه يعني شوف الدستور الامريكي 12 مجلد ولا يفي بحقوق الامريكيين سبحان الله، ونحن والقانون الميراث اظن الموضوع في 8 مجلدات ولا يفي بكل قوانين الميراث، عندنا 10 اسطر في كتاب الله في سورة النساء تفي بكل قوانين الميراث. لسان العرب لابن منظور كان جزء عندي على المكتبة، أجزاء ضخمة جدا، لسان العرب قاموس لابن منظور، ولا وفي ست المهم يعني في 60,000 مادة، 60,000 مادة. القرآن فيه 6,000 مادة، يعني ابن منظور في الكلمات 10 أضعاف كتاب الله. لا يفي كتاب ابن منظور وهو قاموس ضخم جدا يعني نستعين به في في في مفردات اللغة، لا يفي بقواعد اللغة بمفردات اللغة العربية، وستة آلاف كلمة في كتاب الله عز وجل التي تب. فاحنا بس يعني ايه، الله سبحانه وتعالى جمع لنا فأوعى، لكن احنا ده بنجرب حاجات تانية. فأعود إلى القضية وأقول إن الغضب المستحب هو الغضب لله، أما ما بعد ذلك الغضب للعشيرة، للعزوة، للمنظر، للإحراج، للمنظر أنت مش عارف أنت بتكلم ابن مين، أنا مش عارف بهذا المنطق، هذا هو الغضب. واتقي شر الحليم إذا غضب. كان أبو بكر يقول اعلموا أن لي شيطانا يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يفاجئ عائشة بقضية خطيرة جدا، قال يا عائش أعلم إن كنت عني راضية أو كنت علي غضبانة. حبر أبيض، يعني هو إيه رصد الحركة، بس هو إيه ليس الغبي وسيد في قومه بل إن سيد قومه يتغابى. يعني يعمل المشوار الأب في بيته، لما الولد عمل حركة يعني معذرة بالمصر كده حركة أرعى يعني أو حركة مثلاً، هو أب كبير محترم يعمل انه مش واخد باله، لانه لو نزل لمستوى الولد قد يسمع ما يسيء، او الولدين او البنتين بيتخانقوا في البيت على شيء تافه، او المدير في المصلحة يعمل الموظفين بيعملوا دسائس وبتاع ويعمل مش واخد باله، احيانا يتغافل. واحنا قلنا من قبل ان التغافل والتغافر سبب سعادة البيوت والمجتمعات. اتغافل شوية عن اخطائك واتغافر شوية عما تسيء اليه تمشي الحال، لكن لا اتغافل ولا اتغافر. فقالت يا رسول الله يعني كيف علمت هذا، ازاي يعني تعرف ان انا راضي عنك او مش راضي؟ قال اذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، لا صح، وان كنت علي غضبانة تقولين لا ورب ابراهيم. تقول والله لا اهجر اسمك الا بلساني ولكنك في قلبي يا رسول الله. الرد نفسه مع بنت الصديق امها ام رومان، يعني يقول في ام رومان صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى حرية من حور الجنة فلينظر الى ام رومان، لعل دي يمكن الانسان الوحيد الذي شكر في حماته بهذا الشكل، يعني ما هو تبقى حماته صلى الله عليه وسلم. فام رومان هذه لما كانت حادثة الافك واحنا بنتكلم عن الغضب لم تغضب من رسول الله ابدا. ليه؟ لانه سكت شهرا 29 يوم والواحد لم ينزل. لما ممكن تقول له ايه انت تسكت وبنتي يتكلمون عنها، بنتي يشاع عنها، احنا بيوت كده، احنا بني تيم، احنا كده أبدا. سكتت. فلما نزلت ايات البراءة سورة النور في حادثة الافك على الرسول وهو في بيت ابي بكر، فلما قرأ وتلا ما تلاه جبريل قالت شوفي بقى، شوفي العقيدة ام رومان، قومي يا عائشة فاحمدي رسول الله، اشكريه لان الوحي نزل عليه. عائشة قالت والله لا احمد الا الله الذي نجاني. هل الرسول خزن الحتة دي وبعدين طلعها بعد كده من ال من من من, من, من الهارد ديسك لا, لا لا لا لا لا. يعني نحن اذا غضبنا في توافه الامور. والانسان الغضوب عارف بالضبط زي ايه، واحد جاب كرة مطاطية ويضربها في الجدار فترتد اليه في جبهته فتؤلمه فيعيد من شدة غيظه، ما هكذا. لا، من يخسر في هذه الحركة؟ هو يصاب ارتجاج المخ، يصاب صداع، قد يصاب عمى. ليه؟ لانه مخدق الغضب، يعني سبحان الله العظيم. لكن لما تقرا في القران عن الغضب تتعجب. سيدنا موسى استخلف اخاه هارون، اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. جاء موسى السامري وبعدين كان عالم فيزياء، بني اسرائيل فيهم علماء، يعني قارون ما هو كان بيحول الزئبق الى ذهب، اذا قال انما اتيته على علم عندي، رفض ان ادفع الزكاه دي لما يكون ربنا يعطيني المال، لكن ده المال جايب مجهودي، زي ما بعض الناس الان يقول لك ده مجهودي بعلمي ورثته كابرا عن كابر. المهم فهو صاحب الجنتين اللي قلنا عليه المره اللي فاتت، ما اظن ان تبيد هذه ابدا، حتى صاحب الحضاره والمدنيه في اوروبا والغرب يقول لك لن تضيع هذه. من الذي قال؟ المهم موسى السامري راح عمل لهم قال لهم انتوا سرقتوا الذهب بتاع المصريين، حرام ولا حلال؟ قالوا لا حرام. قالوا طيب تعالى نعمل به عد كده ونتخلص من ايه؟ من عقده الايه؟ السرقه. سابوا ذنب السرقة ودخلوا في مصيبة الايه الشرك بالله. نعم. من سلم ما ينظم لنفسه يضيع. صحيح. شوف من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الله فما قل وما ضل وما ذل وما اختل. مش ممكن يعني سبحان الله. حتى في الهم يا ابني اذا انزلت همك بالله زال، وانزلت همك بالناس زاد. صحيح. بس في فرق بين اللام والدال. صحيح صحيح. انزل همك بالله، قول يا رب انا عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصي ابتي ولا ماض في حكم، عدل في قضائك. الرسول نفسه يوم الطائر ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولكن عافيتك. الانسان يصرخ باب الله. ف المهم قال هذا الهكم واله موسى فنسي. رجع سيدنا موسى جاب الالواح، وبعدين فوجئ الجماعه سجدين لايه؟ لعيد الابيس مره اخرى. صنع لهم عيد وكانوا عايشين معانا هنا في مصر وفرعنا سلزة في الكلام ده. المهم اول شيء اخذ براس اخيه يجره اليه، مسكه من شعره مش من كتفه. شوف الغضب، ما غضب لله غضبه. وهو اصل سيدنا موسى كان اقرب الى الغضب منه الى الحلم. في وقع عندنا طبعا معروف. الله يرضى عليه. نعم. الله يرضى عنه. فسبحان الله العظيم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يعني اذا شدوا من شعر لحيته من شعر رأسه، لا تشمل بها الاعداء. ايه القضية؟ قال موسى السامري بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. طبعا مش ندخل في التفسير لان الاسرائيليات كثيرة. قبضت قبضة من اثر الرسول يعني استمل طائفة من اللي معاه كوسائل اعلام يبث بين الناس ان السرقة حرام، وانتوا خدتوا ذهب المصريين ولازم نعمل نتخلص منه، وعمل لهم العد وعدا جسدا له خوار. المهم فاخذ برأس اخيه والقى الالواح قبل ما غضب. الالواح دي فيها ايه؟ فيها كلام الله. بس من شدة غضبه القى الالواح. وذكر ربنا يقول ايه؟ لما سكت عن موسى الغضب. مش لما سكت موسى عن الغضب، لا، ده الغضب اللي سكت عن موسى، لانه بدأ يستعيذ بالله، بدأ يستعين برب العباد عز وجل. هناك رسول اخر كان غضب ايضا غضبة ما جاتش في مكانها، غضب ولم ينتظر الوحي. هو مين؟ سيدنا يونس. سيدنا يونس قاعد يدعوهم مش راضين يؤمنوا، فربنا ماذا قال عنه؟ وذنوني صاحب الحوت. ذو من اسماء الخمسة اللي هي ايه؟ اب واخ وايه وعم وفو وذو، ذو مال يعني. وذنوني اذ ذهب مغاضبا، أو ذهب مغاضبا من من؟ من قومه، مش راضين يؤمنوا. فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه الأمر، مش نقدر من القدرة، لا، ظن أن لن نضيق عليه الأمر فأنه يخرج دون استئذان الوحي. هو غضب وتسرع وترك قريته. نعم. وركب في السفينة، وبعد السفينة قعد تلعب بها الأمواج. ركب السفينة قالوا إيه؟ قالوا لابد من إلقاء واحد من الركاب إلى آلهة البحر عشان الآلهة ترضى. المهم يضربوا القرعة والسهم تيجي على يونس، المهم القوه. فالتقمه الحوت وهو مريم. اول ما نزل في بطن الحوت قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما فيش صاحب غم ولا هم ولا كرب ودعا هذا الدعاء باخلاص نية الا وفي الوقت والحال ربنا يفرج عنه هذا الهم وهذا الغم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ظالم في ايه؟ فان غضبه انه غضبه في وقت يعني يعني يعني يعني يعني معذرة ايه يعني يعني ليس هذا وقته. هو غضب في وقت ما يجبش يغضب سبحان الله. المهم ربنا ارسله الى 100,000 او يزيدون، ونبذناه بالعراء هم مذموم، وانبتنا عليه شجرة من يقطين. وقالوا ان شجرة القرع هي الشجرة الوحيدة التي لا يأتي اليها الذباب. ليه؟ لانه خارج من بطن الحوت، ثيابه مبتلة، احتمال فيه دماء، الذباب هيتلمع حواليه، فيها حشرات وكده. فربنا اكرمه. هذا غضب ايضا لم يكن في وقته. هذا غضب. يعني اذا الرسل يغضبون، الرسل يغضبون. يعني ممكن الانسان ما فيش حد اسمه ما يغضبش، لا. ليه؟ الغضب يولد غيظا. نعم. وربنا بيقول ايه؟ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من يا رب المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، واللي احنا الاستشهاد بتاعنا ايه؟ والكاظمين الغيظ. ليه يكظم؟ يبقى اذا اللي كاظم الغيظه ده غضبان ولا مش غضبان؟ غضبان غضبان، بس غضبه عامل له ايه؟ هو سيطرة. فالله يرضى عنك. يبقى اذا ايه؟ يبقى انا يعني القضية مش اننا اشوف العلماء يقولوا من استغضب فلم يغضب، من استغضب فلم يغضب اعزك الله فهو حمار، ده متبلد، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان، ومن جاءه اخوه معتذرا، يعني انا اخطأت في حق فلان رحت معتذر له، الاعتذار ده ذلة يا اخي، مع زمان كنت غضبان، كان عندي حالة، الولد كان تعبان، انا كنت جاي من عند الدكتور، بلغني خبر مش ولا بد، زوجتي كان اي رأي، يعني التمس لاخيك من عذر الى 70 عذرا، فان لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى ان يكون له عذر لا اعرفه، ممكن في سبب في عنده سبحان الله. فمن جاءه اخوه متنصرا من ذنبه يعني معتذرا، ولم يقبل اخوه عذره، صادقا كان المعتذر ام كاذبا، نعم يعني سواء انا صادق في اعتذاري او بعملها منظر او حد يعني كده سبحان الله، قال لن يرح رائحه الجنه هذا الذي رفض العذر. يا اخي جالك واعتذر قال سامحني، ما حد مش يتكرر تاني، ده بين الزوج والزوجة، الاخ واخوه، الجار وجاره، صاحب العمل والموظف، لابد ان يكون هذا الاعتذار موجودة بيننا. لكن ان كل واحد يعني يقول له العربي ايه، يقول له انت تائق وانا مائق فمتى نتفق، يعني انت تخطئ سريعا وانا اغضب سريعا فمش ممكن نتفق، صحيح يعني انت البعيد غلط وانا حساسيتي، في ناس عمرها من اوردتها العصبية او خلاياها العصبية خارج الجلد من جوه مش تحت الجلد، فمش مستني حد ايه اقولك شيء يحكله على مناخير الله يرضى عنك. بص على الصبح لما اكون رايح مشوار الصبح بدري كده وانا في القاهرة، وبص على وجوه سائق السيارات والناس ماشية في الشارع، لا ازعل على الشعب المصري. ليه؟ الشعب المصري هو اللي اخترع السهر، هو شعب سهير بربنا يعني الحلقات بتاعتكم تقول الساعة 12 واحدة واثنين ولسه الناس سهرانة، وبعدين يقول لك لسه الحلقة مش عارف اللي جاي ولسه الفيلم مش عارف ايه، المهم وتبدأ السهرة بعد يعني بعد الساعة 12 في اي بلد بعد منتصف الليل يتوقف افراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن السعادة، وهذا الهرمون لا يفرز، هرمون السعادة ده في الجسم البيولوجي التشريحي الفسيولوجي، الا اذا نام الانسان ليلا وعلى الاقل 4 ساعات وقبل الساعة 12 مساء منتصف الليل، واذا نام بالنهار وارخى السطور وعمل الجو ليل لا يفرز هرمون السعادة، فتكتشف ان المصريين فسيولوجيا جايبين زعلين من بعض سبحان الله، مع ان انا لما قطب جبيني في وجهك وخشر كده 111 111 دي اشغل 27 عضلة ولما ابتسم كده اشغل عضلتين، يعني ابتسامة صدقة وفي نفس الوقت ايه ما تتعبش لا الوقت. وبعدين عفوا فضلتك يعني النهاردة لو عربية زنقت العربية ممكن ينزلوا يموتوا بعض، قلت في لطيف مش يتخانوا مع بعض يموتوا بعض، هو عمرو ابن هو مستنفر من ساعة ما خرج وهرمون الميلاتونين هرمون السعادة لا يفرز، وهو اصلا احتمال الشمس طلعت عليه وهو لم يصلي الفجر فاصبح ضيق الصدر والشيطان بقى، فلك انت هذه التركيبة من بعد دلوقتي الميلاتونين في اقراص موجود في الاجهزة خانات، لا انا لا اتوقع يعني يبدو ان السعادة اصبحت يعني اقراص على طريقة الفنان يعني فؤاد المهندس في فيلم ارض النفاق انا لا اتمنى ابدا ان تأخذ اقراص السعادة واقراص الشجاعة واقراص الخلق الحسن، عايزين نبقى احنا مصانع بيولوجية طبيعية لإنبات الأخلاق، نعم عشان احنا في بستان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب عفوا مولانا، هل الغضب علاج؟ يعني ايه الغضب اللي ممكن يتعالج منه الانسان والغضب اللي ملوش علاج؟ طيب. والأدوية الربانية اللي ممكن تعالج الغضب؟ أول شيء لما الإنسان يبتدي يغضب من أي إنسان أول شيء أذكر الله، لا إله إلا الله، لازم وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأن العلماء لما يقولون أنا لما أغضب أروح أتوضأ، ليه؟ لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والنار لا تطفى إلا بالماء، نعم. فلما حتى في العيادات النفسية الأمريكية الآن اللي عندهم توتر عصبي يخلي الممرضه تطلع الاول قبل الدكتور يقول روح على الحوض واغسل اطرافك يغسل اطرافك. دي سبحان الله فاستعاذ بالله ثم ذكر الله وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال حرك نفسك. انا جالس نايم على جنبي اجلس جالس اقف واقف يعني الحركه دي بتعيد الدوره اللي هو ده في ناس في الغضب يصل ان يجي له انفجار في المخ مظبوط هيك يصل الحاله انه اللي بيشجع فريق معين وعنده عصبيه زي الجماعه الانجليزي ولا الاسبان ولا بتاع اتلم الفريق بتاعه يموت في الماتش خلاص المخ وصل سبحان الله. فانا يعني بعد ما استعيذ بالله واحاول ان اتوضا وغير حركتي وبعدين اتذكر يعني حلاوه كظم الغيظ يعني الكاظمين الغيظ اللي واحد كظم غيظه ده يعني سبحان الله العظيم اثقل ما والله لو المشاهدين حافظوا هذا الكلام الاتي الجمله الاتيه يعني اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه جرعه غيظ يتجرعها وهو قادر على انفاذها. يعني هو ممكن يضيع اللي قدامه عنده مقدره بهذا وبالذات العفو عند المقدره. يعني لما العبد بيصب على هارون الرشيد بابريق النحاس الماء فالابريق وقع من يد العبد فنزل الدم من يد هارون الرشيد ودول الناس يعني فعرف الولد لحق نفسه قال يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ قال له كظمت غيظي. قال له العافين عن الناس قال له عفونا عنك قال له الله يحب المحسنين قال له انت حر لوجه الله. الله شوف مفتاح احنا عندنا يا رجل واحد الله والموحد وقبل ما اشوفك طب صلى على رسول الله صليت عليه قبل ما اعرف طب ده خلاص لا ده لا تذكره خلاص خطب الله على كل وجه ده مختوم على قلبه بلاش سيرة الايه الدين سبحان الله. فانا ارى والله اعلم ده. ان مع ذكر الله مع الوضوء وبعدين مع يعني الصحابية بتقطع اللحم في البيت مع خادمتها فالسكين جت على اصبع الصحابية فنزف الدم فابتسمت البنت الجارية تعجبت قال لها يا سيدتي سبحان الله يعني ينزف الدم من يدك وتبتسمين. قالت لما تلمحت حلاوة ثمرة الصبر نسيت مرارة الألم. الله الله ولذلك الله يرضى عن احمد بن حنبل نعم لما كان تعاقب عليه اربعه من الامراء المؤمنين الخلفاء على قضيه هزه في موضوع خلق القران وسجن وعذب فكان يضرب بالاصوات بالصوت بتاع يعني شرطه الخليفه الى ان يغشى عليه فكان هو يضرب يبتسم والمريدين من حوله مش قادرين يعملوا شيء فيبكوا شيخهم وامام المسلمين فلما يفيق يقول يا امام كنت تضرب وتضحك ونحن ما كنا نضرب وكنا نبكي لك. قال كنتم ترون يد الجلاد اما انا فكنت ارى يد رب العباد. في شتان بين من يرى من افاق عالم الغيب الواسع ومن يرى من ثقب عالم الشهاده الضيق. ولذلك قالت فاطمة لاحيت عليا فغضب جادلته سيدة فاطمة فعلي بن غضب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اين ابن عمك قالت لاحيته فغضب فخرج. الرسول صلى الله عليه وسلم مش من النوع بتاع الاباء بتاع الموديل 2013 خلاص غضب وحر يعني زي الاطفال سيبك منه اقول لك تعالي وجه عندنا يومين هو ببلح. فذهب ليبحث عنه الرسول نفسه هو اولا هو رسول وهو قائد وهو معلم ولكن هو حماه هو ابو يعني سبحان الله. فوجده نائما في المسجد وكتفه عريان والتراب على كتفه من المسجد ما فيش تحصير ولا سجاد ولا موكيت ومن ساعة ما فرشناه حصير وكاد الناس هربوا منه فنرجع تاني التراب والبتاع المهم يعني سيدنا علي كان الرسول اصلا دعاله دعوة ان يقيه اذى الحر والقر يعني اذى الحر واذى الايه البرد فكان يلبس ثوب واحد سواء في الصيف او في الشتاء لا يشعر بحرارة الصيف ولا برد الشتاء من بركة دعاء رسول الله. فلما دخل علي نايم والتراب على ايه على كتفه يبدو تقلب ونام فنفض عنه التراب, انحنى ونفض عنه التراب, قم أبا تراب, واتخذ هذا اللقب ملاصق لسيدنا علي, قم أبا تراب, وأعاده إلى فاطمة وقال هو جنتك ونارك. هذا يعني كذب الغيظ ده يعني مش مطلوبه, بس لازم يكون لنا قاعدة, لأن الإنسان لما يغضب أقول لك شيء, البيت لما بيهدم بكلمة ويجي لك يا مولانا أنا في ساعة غضب كده وقلت له أنت طالب الثلاثة, طب نحلها سيدي, وبعدين يروح يفتح سيدي جوجل يقول له إذا كان طلاق في إيراق, يا عم روح للعالم, روح للمفتي, روح للشيخ, يسألك أسئلة أصلا كنت غضب رأي بتعلم واطلع سالم. يقول يعني القضية مش كده, أنا أسأله سؤال أقول له لو دخلت لقيت أمك وزوجتك وانت خلاص نويت الطلاق, هل تستطيع ان تلقي لفظ الطلاق على امك؟ يقول لا. يقول له لسه عقلك فيك عارف ان دي تطلق ودي ما تطلقش, صح ولا لا؟ اذا مش اغلاق. فهو يعني انا اقصد اقول ايه, ان يعني سبحان الله العظيم, يعني احنا بنتعدى الحدود, فالغضب عندما انا امسك لساني فانا املك الكلمه, نعم, وعندما اطلقها هي تملكني. صحيح. زي بالضبط المال, المال ان انفقته كان لي فان امسكته كان علي. لكن عفوا مولانا, ربنا سبحانه وتعالى بيغضب ازاي على البشر, وامتى نقول ان الانسان ده او البلد دي ربنا عليها غضب من ربنا؟ اولا الله في الحديث القدسي يقول ابن ادم اذكرني عندما تغضب اذكرك عندما اغضب, اذكرني عندما تغضب انا اذكرك عندما تغضب. اذا غضب الله على قوم اول علامة ايه؟ رزقهم الجدل ومنعهم العمل. نعم. هذا غضب. نعم. يمنع البركة في الارزاق والاولاد, ان يصير الصيف قيظة وان يصير الولد غيظة. الاول زمان كان الولد ايه؟ يقول لما جاني الولد اتشد ظهري واتسند كده, كانوا يقولوا في الاهازيج المصرية القديمة. الان اصبح الولد انت عينيك مش وسط راسك, انت عينيك في جفاك من ورا, يعني بحيث انك يا رب الشلة معينة, الولد داخل سن المراهقة, يعلموا التدخين, افلام اغاني, فانت قاعد مرعوب. سبحان الله, ان يصير الصيف قيظة وان يصير البرد قيظة وان يصير الولد غيظة. اذا وسد الامر ان يوسد الامر لغير اهله, غير اهله يمسك شيء مش بتاعه ويودي الناس في داهية, هذا دليل غضب الله سبحانه وتعالى. اذا كان يعني كيف بكم اذا ضلت طغت نساؤكم, الرسول يقول للصحابة كده, كيف بكم اذا طغت نساؤكم وفسد شبابكم وضلت فتياتكم. عمر جالس وابو بكر جالس, انا متخيل وقع الكلام على سمع ابي بكر وسمع عمر, يعني طغت نساؤكم, يعني ام رومان ام عائشة دي تطغى على ابي بكر؟ الكلام ده هو المطعم بن عدي كان خطب عائشة لابنه, قال له احنا عايزين نتزوج, ابني يتزوج عائشة. قال له طيب افكر واعرض الامر عليها وعلى امها. وجد مطعم لم يرجع الى ابي بكر مره اخرى خالص. فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم عائشه, فراحت اللي نقلت الخبر رايحه لام رومان, يقول لها الرسول يذكر ابنتكم اديني جواب. ام رومان طبعا لو واحده غيرها وفي طب الرسول بيخطب, انا اقول كيف نقول له؟ قال انظريني حتى ياتي ابو بكر. شوف كده, ما البيوت لو ما فيهاش كده هتبقى كده, صح ولا لا؟ صح. فلما جاء ابو بكر بشرته ام رومان فذهب الى المطعم, وده مطعم ابن عدي وده كان كافر, قال له قد ذكرت ابنتي لابنك. خرجت زوجة مطعم من جوه قالت يا ابا بكر اننا نخشى ان تقترن ابنتكم بولدنا فتصبيه عن دينه ودين ابائه واجداده الى دين محمد. ابو بكر رضي الله عنه لانه رجل قال انا اكلم مطعما, انا اكلم مين مطعما؟ هو في هو البيت ده مين الريموت كنترول فين يعني الحكم فين؟ آه. سبحان الله, انا اكلم مطعما. قال الراي ما سمعت. هو انت بتجي اصبح ابو بكر في ايه؟ في حل خلاص سبحان الله العظيم. فانا اقول ان يعني اذا رضي الله عن عن عن عن يعني عن قوم وعن ناس يجعل اموالهم في سمحائهم الكرمة ومنعطي الفقير. لما المال يصير عند البخيل تصير كارثة. يعني لما ما جعل الله قوت الفقير الا في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتهمة غني. ربنا عمل ميزان في الكون، انت اعطاك 3 ارغفة او 4، انت مستغني عن رغيف ونصف منهم، دول حق اخوك. لكن لما انت تاكل 4 ما الثاني ياكل روحه، فالحقد ياكل المجتمع. فنحن نقول ان يعني احنا عايزين منظومة الا يغضب رب العباد علينا. يقال في قصص بني اسرائيل ان قرية كانت تعمل المعاصي كلها عن بكرة ابيها، قال يا جبريل انزل فاقربها، يعني كان قبل سيدنا رسول الله العقاب جماعي ودنيوي على طول فورا. فقال يا ربي ان فيها عبدا فلانا صالحا، يعني اقربها زاد، هو واحد بس. قال به فابدأ لان وجهه لم يتمعر او يغضب ابتغاء مرضاتي. لما شاف المعاصي قال انا مالي يا عم، وانا اصلح الكون يا عم، يسخبك في حالك، امشي جنب الحيط انت تصلح. فبه فابدأ. وعمر بن عبد العزيز بلغوا ان 4 من عيلة القوم شربوا الخمر، فارسل العامل قال اقم عليهم الحد. قال كان بينهم فلان صائما، واحد كان قاعدا، قال هو معهم قال صائم وتقيم عليه الحد. قال ربنا فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم. فسوى بينهم، لا يسيب المكان، امشي تبيه العدل في الشبهات الله. فلذلك انا عندي حالة من الذعر لما ارى من عدد المقاهي في مصر، يعني مش عارف يعني الموضوع صعب حقيقة. فنسأل الله ألا نكون من الذين غضب الله عليهم، لكن إن شاء الله يرفع غضب الله عز وجل بدعاء الصالحين. ستشعر إن في غضب على مصر؟ لا إن شاء الله يا ربي بإذن الله لا يكون، لأن في غضب على مصر. لا لا لا إن شاء الله بإذن الله ما يكونش. في سوء معاملة بيننا وبين بعضنا البعض، في تراشخ ليس بالألفاظ، بالتخوين وبالكبر وبالغرور، وتكلمنا في حلقة سابقة عن هذا. فيه بعض منا يعني تحت ستار أنه يسخر من أهل الدين، هو يسخر من الدين نفسه، ودي خطيرة. ودي يعني أنا يعني أربأ بهؤلاء وأنصحهم في الله والله نصيحة محب لاستنقاذهم من الشر، لان ما يتحولش الهوى الى ان اصير يعني ادخل يعني كاني يعني اعيب على دين الله عز وجل. قد يكون بعض الناس لا يجيدون تطبيق دين الله ولا شريعه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا ينسحب على الدين ولا على الاسلام، بالعكس. يعني انا ارى ان ان شاء الله رب العالمين قال الحديث الشريف لولا ان فيكم عباد الله ركع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب الناس على العذاب وعلى الناس صب. بس فينا في عباد ركع، فيه صبيان رضع، فيه بهائم سائمات رتع، ما ذنبهم؟ والله احنا عندنا ملايين من المصريين موصولين بالله، وملايين من المصريين والمصريات قلوبهم كقلوب الاطفال. صحيح. يرضون سريعا ويغضبون سريعا، وده لا يحزننا. اللي يغضب سريعا ويرضى سريعا ده اللي هو سريع الغضب سريع الفيء، ده جميل جدا، ده طبيعه الانسان المصري. بس شويه حلم بقى شوية. الله يرضى عنا. نعم. بس يحلم بعضنا على بعض ويصبر. يعني قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم اصبر على زوجتي وخادمي؟ قال 70 مرة في اليوم. 70 مرة هو لا هو الرسول يقول للكثير، اصل لو غلطت الزوجه 70 مرة تبقى متخلفه عقليا، صح ولا لا؟ انا ما تعرفش صح. نعم. فهو الرسول ماذا يقول؟ ما هو زي ما قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت تستغفر لهم 70 مرة للكثره. نعم. فهو بيقول اعفو عنها كم مره؟ 70 مرة. نعم. فانا اعفو عن الحاكم 70 مرة، واعفو عن الاخ 70 مرة، واعفو عن الجار 70 مرة، واعفو عن الموظف 70 مرة. لما يكون العفو شيمنا يعفو عنا رب العباد. فضلتك، هل الرعد والصواعق من غضب الله؟ عمر بن عبد العزيز كان يسير يوما مع سليمان بن عبد الملك فأرعدت السماء على الله، فارتجف أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين هذا صوت رحمته، فماذا وما أدراك بصوت عذابه؟ ده صوت الرحمة، من آيات يرسل الرعد والحديد عشان تعمل شحنات كهربية وتعمل حاجة في الجو، ده صوت رحمة، مرصوت العذاب يكون شكله ازاي؟ فأنا أقول يعني أن رب العباد سبحانه وتعالى يعني سوف يأتي زمان على أمتي يكثر فيه الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. ولذلك الأغرب من الخيال على تاريخ الشعب المصري أن نرى دماء مصرية على الأرض بحق وبغير حق. ليه؟ إلا الدم، كل شيء يغفر، كل شيء يعني نستغفر منه ونعالجه ونطببه إلا الدم. الدم لا علاج له. إذا وصلنا إلى هذه الحالة فلا بد من أن يقف الحكماء وكل كلنا في مركب واحدة كله. نعم. يبقى نقف في مركب ونعيد حساباتنا مرة أخرى في منظومة غلط حصلة، في شيء غير منضبط. طب فضلتك بشوف كيفية إغلاق أبواب الغضب إزاي فضلتك؟ لا، أولا الذي يدعي أنه كبير، سواء كبير المقام، كبير العلم، كبير السن، كبير السياسة، أي كبير، كبار كثار يعني، يعني سبحان الله العظيم كلنا يعني كبرنا في الهم والغم، لكن نريد أن نكبر حلما ونكبر تواضعا ونكبر تفاهما. وبعدين أنا الذي أمامي ليس شيطانا مريدا، لأنني لست ملاكا طاهرا، أنا فيه أخطاء وفي أخطاء، أنا فيه عيوب، نقترب نقترب، سددوا وقاربوا، نقرب كده سبحان الله العظيم. والمسألة يعني إن شاء الله يعني تكون طيبة، بس متى؟ عندما تخلص النوايا. أما لكل اللي مش عاجبه حاجة يعمل فريق ويعمل جماعة ويعمل حزب ويعمل سبحان الله، أنا أخشى الله كل واحد يصحى الصبح يعلن انقسامه على نفسه ويعمل له حزبين في روحه. يعني يقول أحمد مطر يعني أكثر الأشياء في بلادنا الفقر والأحزاب وحالات الطلاق. فيبدو ان فعلا احنا اغنياء في هذه المسألة. نعزين بس ايه، نعمل جميعا تحت عنوان مصلحة مصر بس، هذا ما نريد. نعم، شكرا جزيلا على هذا اللقاء، فلنختتم هذا اللقاء بدعاء عنوان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لا تجعلنا من الذين يغضبون سريعا يا رب العالمين. ارزقنا الحلم والعلم والأناة يا أرحم الراحمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، ومن البر والتقوى ما ترضى به عنا يا رب العالمين. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم أمن مصر من كل مكروه وسوء، وأنزل عليها الرزق رغدا من كل مكان يا أرحم الراحمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسلم. الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا ينفع بك يا مولانا، وأنا شاكر جدا هذا اللقاء. أهلا بك، إن شاء الله يعني بإذن الله إن شاء الله نلتقي إن شاء الله. أهلا وسهلا بك، إن شاء الله يستكمل شجرة الخير والمسلم إن شاء الله بإذن الله. شكرا، أهلا بك. ده كان لقاءنا مع فضيلة العلم الجليل دكتور عمر عبد الكافي، وده بكده نختم حلقتنا 93 دقيقة. بشكركم جدا جدا، تصبحوا على خير.